بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الخامس في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 20 من جماد الأولى للعام 39 بعد 100 و400. طيب وزع الصوت بسم الله. قال الخطيب رحمه الله تعالى في نسخة ابن الجوزي صفحة 49 و100، قال رحمه الله: أصول الفقه. قال رحمه الله: اقرأ الباب يا شيخنا، الباب اقرأ. نعم اقرأ. نعم. باب بيان أصول الفقه. أصول الفقه الأدلة التي يبنى عليها الفقه، وهي كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما حفظ عنه خطابا وفعلا وإقرارا وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد، فهي ثلاثة أصول، ونحن نذكر كل أصل منها على التفصيل وكيف يرتب بعضها على بعض، ثم نذكر القياس وما يجوز منه وما لا يجوز. وبالله تعالى نستعين وإياه نسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والعمل بمنه ولطفه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مبدأ كلامي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه عن أصول الفقه، حيث بوب بعنوان بيان أو بعنوان بيان أصول الفقه، ثم ذكر تعريفه لأصول الفقه هي الأدلة التي يبنى عليها الفقه، وذكر الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع، ولم يدخل القياس في الأدلة التي يبنى عليها الفقه، بل جعله تابعا لهذه الأدلة الثلاثة. وقد اختلفت عبارات الأصوليين في الأدلة التي يستدل بها أو يستنتج منها قواعد أصول الفقه، مع اتفاقهم على أصلين بلا شك، وهما الكتاب والسنة، على اختلاف مشارب الأصوليين من أهل السنة أو من المتكلمين بشتى أصنافهم من أشاعرة ومعتزلة إلى آخره، فلم يختلفوا في الاعتماد على الكتاب والسنة كأصلين الاستدلال، ولكن طريقة الاستدلال منهما هي التي تختلف بين هذه الفرق مع أهل الحق من أهل السنة. وإن كانت المعتزلة في حقيقة منهجها تعتبر العقل هو الأصل الحاكم على كل شيء في مجمل معتقداتهم وأصولهم. نعم. يعني أبو حامد الغزالي أو الغزالي على نطق البعض في كتابه المستصفى من علم الأصول قد اعتبر الأصل الرابع العقل، اعتمد الأصول الثلاثة وجعل العقل الأصل الرابع، يعني تحت دعوى أن العقل به تعرف البراءة الأصلية، إنما عدا النصوص على البراءة الأصلية التي لا تدرك إلا بالعقل كما قال أو بنحو ما قال. وأبو المظفر السمعاني منصور بن محمد رحمه الله تعالى المتوفى في العام 89 بعد 400 في كتابه القواطع في أصول الفقه قال نقلا عن عامة الفقهاء: الأصول أربعة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة والعبرة. ثم قال: واختصر بعضهم فقال: دلائل الشرع قسمان، أصل ومعقول أصل. فالأصل الكتاب والسنة والإجماع، ومعقول الأصل هو القياس. وأشار الشافعي رحمه الله إلى أن جماع الأصول نص ومعنى، فالكتاب والسنة والإجماع داخل تحت النص، والمعنى هو القياس. وقد ضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول. طبعا السمعاني هو سابق عليه على الغزالي، يعني هم قريبان. الغزالي متوفى في العام 5 بعد 500، والسمعاني في العام 89 بعد 400، لأن كان متعاصرين، ولكن السمعاني سابق عليه على الغزالي. والمعنى والقياس. وقد ضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول وجعله قسما خامسا. والغزالي إنما استقى كلامه من كلام الجويني في كتاب الإرشاد، ومن كلام من الباقلاني في كتاب له التقريب له والإرشاد. وقال أبو العباس ابن القاس: الأصول سبعة: الحس والعقل والكتاب والسنة والإجماع والعبرة واللغة. هكذا قال. طبعا يعني هذا وسع الأمر إلى أن قال السمعاني: والصحيح أن الأصول أربعة على ما قدمنا. وأما العقل فليس بدليل يوجب شيئا أو يمنع شيئا، وإنما يكون به درك الأمور فحسب، وآلة المعارف. يعني العقل وسيلة ليس دليلا في ذاته، إنما وسيلة للفهم وللإدراك. فلا يعني يقال إن العقل دليل يوضع في مصاف الكتاب والسنة والإجماع. نعم. وأما الحس فلا يكون دليلا بحال، والأمر فيه بين، لأن الحس يقع فيه درك الأشياء الحاضرة، فهي ما لم توجد كونا ولم يشاهد عينا، فلا يكون للحس فيها تأثير. نعم. فالحس بلا شك ليس دليلا يوضع في مصاف كذلك الكتاب والسنة والإجماع. نعم. وهذا يرد على كلام أبي العباس ابن القاس. وأما اللغة فهي مدرجة اللسان ومظنة لمعاني الكلام، وأكثر ما فيها أنها عبارة عن الشيء باسمه، وتمييز له عن غيره بوصفه، ولا حظ لأمثال هذا في إيجاب شيء أو إثبات حكم. يعني اللغة كذلك هي وسيلة، ليست دليلا يوجب شيئا أو يحرم شيئا. الإجماع دليل يلزم بالإجابة والتحريم إلى آخر الأحكام، لأن الأحكام هي الثمرة، هي ثمرة الأدلة. فالأدلة مثمرة على عبارة أبي حامد الغزالي في المستصفى، أنه جعل الأحكام ثمرة للأدلة، والأدلة هي المثمرة التي تثمر له الأحكام. وذكر أن الاستثمار على عبارته هي طرق الاستدلال، والمستثمر هو المجتهد الذي يستنبط أو يخرج الثمرة من إيه؟ من أدلتها. هكذا عبر. ويقصد بالثمرة أي النتيجة. فنحن يعني عندنا أدلة وطرق استدلال وأحكام ومجتهد. فهذه الأصول الأربعة التي دار عليها كتاب الغزالي أو المستصفى وجرى على ذلك أغلب الأصوليين في مصنفاتهم بعد ذلك. ولذلك قيل إن الغزالي بغض النظر عن بدعته وإن كان تاب منها على المشهور في آخر حياته من التصوف، أن تقسيمه وترتيبه لعلم أصول الفقه هو الذي ابتكره وجرى عليه أغلب الأصولين بعده من جهة ابتكار الترتيب والتقسيم. أبو حمد الغزالي كان من رؤوس الصوفية، ولكنه كما جاء في ترجمته من سير أعلام النبلاء وغيره أنه تاب من ذلك، وكان يقرأ من صحيح البخاري في آخر حياته، وترك العقليات والفلسفة التي عاش فيها طول حياته ورماها خلف ظهره ورجع إلى الكتاب والسنة فقط، وعرف يعني خطأ ما كان فيه من مسلك كما يعني ذكر في ترجمته. نعم. ولذلك نقول باختصار يعني على عبارة الشافعي في الرسالة التي عزاها إليه أبو المظفر السمعاني أن جماع الأصول نص ومعنى، كتاب وسنة وإجماع، هذا هو النص. فالإجماع يدخل تحت النصوص، والمعنى هو القياس. والقياس حدث فيه اختلاف مشهور بين الأصوليين هل يدخل في جملة الأدلة أم لا، فالجمهور على إدخاله في جملة الأدلة، ولكن الخطيب البغدادي هنا جرى على أن الأصول ثلاثة، على أن الأصول ثلاثة فقط. ثم عرج على ذكر القياس، ولكنه لم يعتبره من الأدلة، من الأدلة التي يبنى عليها الفقه. طيب، قبل أن ننتقل إلى الكلام عن الأصل الأول هو الكتاب، أشير إلى ما قد تقدم ذكره من كتابات الدكتور عبد الكريم النملة، حيث أشرت إلى بعض مؤلفاته، ويعني ذكرت أنه متخصص في عليكم السلام مرحبا، أنه متخصص في باب أصول الفقه، وله مؤلفات يستفاد منها في الجملة كما أشرت، ولكني لم أشر إلى معتقده ومنهجه، حيث يعني ما كانت لي دراية به أو بحاله. إن كنت قلت أنه على ما أذكر يميل نحو الأشاعرة، فأوقفني بعض إخوانكم على بحث طيب الشيخ محمد بن أحمد الفيفي بعنوان الأخطاء العقدية في كتب الدكتور عبد الكريم النملة، فتصفحته ووجدته جزاه الله خيرا قد أصاب في نقده وفي بيان حقيقة منهجه ومعتقده. فكان مما ذكره في هذا البحث، وإنه من خلال قراءتي لبعض ما كتب الدكتور عبد الكريم النملة وجدت أن الرجل غير محقق لمذهب السلف في الاعتقاد، معظم لطريقة الأصوليين، نعم، وفي غالب كتاباته موضح لكلامهم أي لكلام الأصوليين، فلا يظهر فيها طول النفس في التحرير والتدقيق، ولهذا تجد سرعة عجيبة في ترجيحه بطريقة غريبة، قاصرا نظره فيما يذكره أهل الأصول من المتكلمين. وإذا أردت صدق ما أقول فنظرة عابرة لمبحث السنة تجد كلامه يدل أن الرجل لم يقرأ كتابا في المصطلح، فضلا أن يرجع إليه في بحث أصولي، وهذا من العجائب بحق. ثم بعد ذلك أخذ يعني يذكر بعض مخالفاته لمعتقد السلف الصالح وموافقته للأشاعرة وانتصاره لأقوالهم ضد المعتزلة دون أن يذكر الأشاعرة، وهذا من عجيب أمره أنه كان يرد على المعتزلة بكلام الأشاعرة لكنه لا يذكر الأشاعرة ولا ينسب هذه الأقوال التي انتصر لها إليهم، بل لعله ذكر في إحدى أو في بعض المواضع هذا الكلام منسوبا لأهل السنة، ولعله سلك طريقة من يجعل الأشاعرة هم أهل السنة. فيقول هذا قول أهل السنة وإنما يقصد الأشاعرة لا أهل السنة. وكان يدخل الأشاعرة كذلك في الجمهور كما قال الشيخ الفيفي، ولم يميز بينهم وبين مذهب أو منهج أهل السنة والجماعة. نعم. ومن المسائل التي خالف فيها أو اشتهرت مخالفته في مؤلفاته فيها لأهل السنة مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي من أشهر المسائل التي خالف فيها المعتزلة الأشاعرة وأهل السنة على السواء. ومنهج أهل السنة وسط بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة، حيث إن الأشاعرة منعوا بالكلية التحسين والتقبيح العقلي وقصروا التحسين والتقبيح على الشرع فقط، ولذلك عندهم الأشياء التي قبل ورود الشرع هي ليست على البراءة الأصلية، وهذه مسألة أخرى ترتبت على هذه، لأنهم قصروا التحسين والتقبيح على الشرع فقط. والمعتزلة على النقيض جعلوا الحاكم في التحسين والتقبيح العقل فقط هو الأصل وإن خالف الشرع، وأهل السنة وسط بين الفرقتين، فقالوا إن هناك من المسائل ما يرجع فيه للشرع في هذا، وهناك مسائل تدرك بالعقل حسا تحسينا وتقبيحا، فليس التحسين والتقبيح قاصرا على الشرع فقط وليس قاصرا على العقل فقط. هذا قول أهل السنة، فهو في الغالب ينتصر لمذهب الأشاعرة دون أن يذكر اسمهم في أن التحسين والتقبيح قاصر على الشرع فقط على قول الأشاعرة. نعم، فهذه مسألة واضحة ظاهرة تدل على أنه سلك مسلك الأشاعرة في كتبه الأصولية. نعم. طيب، هناك مسائل أخرى تتعلق بالأسماء والصفات، هو كذلك أشار إلى أنه في ظاهر الأمر يسلك مسلك المفوضة وينتصر لطريقة المفوضة في تفويض المعنى مع الكيف في الأسماء والصفات. هنا جمع بين الأشعرية والتفويض. هناك مسائل أخرى يرجع إليه في بحث الشيخ محمد الفيفي جزاه الله خيرا. طيب، تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: القول في الأصل الأول وهو الكتاب. قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، هذا هو الأصل الأول، الأصل الأول من الأصول التي يستدل بها لمعرفة قواعد أصول الفقه. وبلا شك الآيات التي استدل بها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى واضحة الدلالة على ما أراد، فإن كتاب الله عز وجل هو المرجع الأول لكل عالم في استدلاله وفي اجتهاده وبحثه، حتى عند أهل البدع، فأهل البدع لا يخالفون في الاستدلال بالكتاب، ولكن الإشكال ليس في ذلك، إنما في طريقة استدلالهم وفي تأويلهم للكتاب بغير معناه، يتأولون بغير تأويله. فلذلك قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج على تأويل الكتاب، فالخوارج يعظمون الكتاب في الظاهر، كما رفعوا راية لا حكم إلا لله، أي القرآن، ورفعوا القرآن على أسنة الرماح، وكما صنع الخوارج في ربع العدوية لما رفعوا مصاحبهم خوارج، لكنهم يتأولونه بغير تأويله، يتأولونه بغير تأويله. رحمك الله، رحمك الله. فلذلك قاتلهم علي رغم أنهم رفعوا هذه الراية، راية الكتاب، راية القرآن، وقالوا لا حكم إلا لله، أي لكتاب الله، رغم ذلك قاتلهم وقتل منهم الكثير، وبعضهم تاب ورجع. فتوبتهم من ماذا؟ من تأويل الكتاب غيره، بغير ما أنزل الله وبغير ما أراد الله عز وجل، فخالفوا فهم الصحابة وتأويل الصحابة لكتاب الله عز وجل. نعم، وكتاب الله عز وجل لا يفهم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما أي الكتاب والسنة لا يفهمان الفهم الصحيح إلا بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فهي أصول مترابطة لا تنفصل، فإذا انفصلت كان الابتداع والإحداث، وهذه مشكلة أهل البدع جميعا، أنهم فصلوا الكتاب عن السنة، ثم فصلوا الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فحدثت الأهواء والبدع بسبب هذا الفصل، هذا الانفصام النكد. نعم، الله المستعان. طيب، هنا ابن حزم كلام طيب في هذا في كتاب الأحكام في أصول الأحكام في المجلد الأول من طبعة في تحقيق الإعلام أحمد شاكر رحمه الله تعالى، حيث قال ووجدنا في القرآن إلزامنا الطاعة لما أمرنا به ربنا تعالى فيه ولما أمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم مما نقله عنه الثقات. نعم، وجاء عنه بتواتر أجمع عليه جميع علماء المسلمين. نعم، على نقله عنه، نعم، عليه الصلاة والسلام. فوجدناه تعالى قد ساوى بين هذه الجمل الثلاث في وجوب طاعتها علينا، ونظرنا فيها فوجدنا منها جملا إذا اجتمعت قام منها حكم منصوص على معناه، فكان ذلك كان وجه رابع، إلا أنه غير خارج عن الأصول الثلاثة التي ذكرنا، وذلك نحو قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فأنتج ذلك كل مسكر حرام. فهذا منصوص على معناه نصا جليا ضروريا، لأن المسكر هو الخمر، والخمر هي المسكر، والخمر حرام، فالمسكر الذي هو هي الذي هو هي حرام. ومثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر آية المواريث. وقد تيقنا بالفعل الذي به علمنا الأشياء على ما هي عليه أن كل معدود فهو ثلث وثلثان. فإذا كان للأم الثلث فقط وهي والأب وارثان فقط، فالثلثان للأب، وهذا علم ضروري لا محيد عنه للعقل. وجدنا ذلك منصوصا على المعنى وإن لم ينص على اللفظ. ومثل إجماع المسلمين على أن الله تعالى حكم بأن دم زيد حرام لإسلامه، أي هو معصوم الدم بالإسلام، ثم قال قائل قد حل دمه، فقلنا قد تيقن بالنص وجوب الطاعة للإجماع، وقد صح نقل الإجماع على أن دمه حرام، فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول بالثقات أو بتواتر أو بإجماع ناقل لنا، إلى آخر ما قال. وزع عندي خلاص. فهذا واضح في قوة الأدلة، وأنه لا ينقل، عليكم السلام، أو لا ينتقل الباحث من نص إلى نقيده أو إلى ما يعني يخالفه إلا بنص آخر. هذا الذي ينبغي أن يفهم. أن النصوص أي الأدلة هي الحاكمة، كتاب وسنة وإجماع. ولذلك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، فلهذا كانت الحجة الواجبة للاتباع للكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع، لا يجوز تركه لا يجوز تركه بحال عام الوجوب، لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه. وهذا أيضا كلام قوي في بيان قوة هذه الأدلة، وأنها لازمة لكل المسلمين. ومن ثم من هذا الباب بين الشاطبي رحمه الله تعالى، أبو إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات المتوفى في العام 90 بعد 700 رحمه الله تعالى، وهذا بخلاف الشاطبي صاحب القراءات. فبين الشاطبي الأصولي في كتابه الموافقات أن أصول الفقه قطعية الدلالة ليست ظنية كما قال طائفة من المتكلمين. لماذا جعل قطعية الدلالة كما افتتح بهذا المقدمة الأولى من المقدمات التي افتتح بها كتابه الموافقات، مقدمات في أصول الفقه؟ قال الدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع، وبيان الثاني من أوجه، أحدها أنها ترجع إما لأصول عقلية وهي قطعية، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي وذلك أصول الفقه. فالخلاصة أن أصول الفقه ترجع إلى أدلة قطعية لا ظن فيها، فلذلك كانت أصول الفقه قطعية للدلالة. طيب. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد الجهري الجوهري قال أخبرنا محمد بن زيد بن علي بن مروان الكوفي قال أخبرنا محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي قال أخبرنا عباد بن يعقوب قال أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. انتظر انتظر، في حديث قبله لعلي ما أعلمت عليه هنا في النسخة التي معك، وحديث إيه؟ أبي شريح. حديث رقم 192. أخبرنا أبو الحسن. طيب. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن رسقوي قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني قال أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. نعم. هذا الحديث إسناده فيه أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر يعني ذكر الحافظ في الحكم عليه في التقريب أنه صدوق يخطئ كثيرا، واسمه سليمان بن حيان الكوفي، ومن ثم يعني كأن محقق نسخة ابن الجوزي اعتمد قول الحافظ، فلم يعني يحسن الإسناد، ولكن الذي يرجع إلى ترجمة أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان يجد صدق عبارة الذهبي في ترجمته في تاريخ الإسلام أنه قال: وثقه غير واحد. وقال أيضا لعله في الكاشف: إمام. والشيخ الألباني رحمه الله لما تعرض لهذه الطريق في السلسلة الصحيحة حكم على الإسناد بأنه صحيح على شرط مسلم، وهذا الذي يظهر، وهذا الذي أنا كنت يعني حكمت به في تحقيقي على كتاب السنة للمروزي، في تحقيقه الذي كان في الطبعة التي صدرت منذ أكثر من 12 عاما، حيث قلت عن هذا السند أيضا: هذا إسناد جيد، وهذا أيضا الذي حكم به المنذري في الترغيب، وهذا كله تبع للحكم على أبي خالد الأحمر سليمان ابن حيان، فالذي يظهر أنه ثقة. ولذلك ذكره أيضا الذهبي في من تكلم فيه وثقة. نعم، تكلم فيه البعض ولكنه لا ينزل عن مرتبة الثقة. نعم، ولكنه ليس في يعني المرتبة العليا. والحديث له شاهد أيضا من حديث حذيفة الغفاري أخرجه الطبراني في الكبير كما ذكرت في تحقيق على كتاب السنة، وأبو عبد الرحمن بقي بن مخلد في كتابه ما روي في الحوض والكوثر، ولكن هذا الشاهد ذكره الهيتمي في المجمع مجمع الزواد، وقال فيه زيد بن الحسن قال أبو حاتم منكر الحديث ووثقه ابن حبان. وله شاهد أيضا من حديث زيد بن أرقم أخرجه الطبراني في الكبير وفيه حكيم بن جبير وضعيف، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني حسنه أو صححه بطريق أبي خالد الأحمر، حكم عليها كما ذكرت أنه صحيح على شرط مسلم، ثم ذكر بعض الشواهد التي بها يكون صحيحا لغيره. نعم، كما في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني. نعم، وكذلك ذكروا في صحيح الترغيب. فالحديث في الجملة صحيح لشواهده أو لغيره، وفيه دليل. نعم، فيه دليل على أن القرآن بدأ من عند الله، وهذه عقيدة أهل السنة، منه بدأ وإليه يعود. فقوله صلى الله عليه وسلم طرفوه بيد الله تعالى، أي هو مبدأه من الله، الله عز وجل يتكلم بالقرآن ابتداء. فالقرآن كلام الله ليس مخلوقا. وقوله فتمسكوا به، هذا متوافق مع كتاب الله في مدح المتمسكين به في قوله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع أجر المصلحين. وكذلك متوافق أو يعني يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، وهذا واضح بين. طيب، وسعيد بن منصور أخرج هذا الحديث في سننه ومن طريقه البياقي في الشعب شعب الإيمان بلفظ مغاير. هذا لا لا معذرة، هذا في أثر ابن منصور، ليس هذا طريق سعيد بن منصور، في أثر ابن منصور ليس هذا الحديث. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد الجوهري قال أخبرنا محمد بن زيد بن علي بن مروان الكوفي قال أخبرنا محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي قال أخبرنا عباد بن يعقوب قال أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله تعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم، هذا الأثر كما هو واضح جاء من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعطاء بن السائب اختلط لما راح إلى البصرة، فلذلك البصريون إذا رووا عنه فلا تقبل روايتهم لأنها كانت بعد اختلاطه. رواية البصريين عن عطاء بن السائب ليست مقبولة. حماد بن سلمة هو بصري في تفصيل، لأنه روى عنه أشياء قبل الاختلاط وروى عنه أشياء بعد الاختلاط. نعم، ومحمد بن فضيل ممن روى عنه بعد الاختلاط. نعم، ولكن نعم، فهنا هذا الإسناد ضعيف لرواية ابن فضيل عن عطاء بن السائب. ولكن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أخرج هذا الحديث في مصنفه من طريق سفيان بن عيينة عن إيش؟ عن عطاء. وسفيان بن عيينة ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط. وجاء هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق في المجلد الرابع كما في طبعة دار التأصيل في الصفحة 17 بعد 100 من طبعة دار التأصيل المصنف، وهي من الطبعات الأخيرة التي صار عليها المعول في مصنف عبد الرزاق، وطبعة دار التأصيل على ما يظهر لي الآن، فتعتبر أدق طبعة. فسقط من السند بعد عطاء سعيد بن جبير، سعيد ابن جبير، فصار منقطعا. يعني ابن عيينة نعم روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، معذرة قبل الاختلاط، ولكن الإشكال أنه سقط سعيد بن جبير من طريق عبد الرزاق فصار منقطعا، فالإسناد ضعيف على كلا الحالين، إما من طريق محمد بن فضيل لأنه روى عن عطاء بعد الاختلاط، وإما من طريق سفيان بن عيينة عن عطاء وإن كان روى عنه قبل الاختلاط ولكنه سقط منه سعيد بن جبير فصار منقطعا بين عطاء وبين ابن عباس، فهو أيضا ضعيف على هذه الحال. ولذلك أخطأ محقق الفقيه المتفقه طبعة ابن جوزي لما حسن أو صحح طريق ابن عيينة تحت دعوة أنه حدث عن عطاء قبل الاختلاط وكأنه لم ينتبه إلى السقط أو إلى أنه حدث انقطاع في السند بين عطاء وبين ابن عباس، فأنا ذكرته من أجل هذا. وإلا الأصل أو شرط يعني في التهذيب والترتيب للكتاب أن لا نذكر الضعيف، لكن إذا كان الإسناد فيه كلام أو فيه لبس ننبه عليه من باب التنبيه. يقرأ. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال أخبرنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ قال أخبرنا خلف بن هشام البزار قال أخبرنا عبد الوهاب عن شعبة وإسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين، إلا أن إسرائيل قال خبر. نعم. ورواية إسرائيل هي التي أخرجها سعيد المنصور في سننه ومن طريقه البياقي في شعب الإيمان بلفظ من أراد العلم فعليه بالقرآن، لم يذكر فليثور بالقرآن أو فليثور القرآن، قال فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين. وهذا الأثر في إسناده أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي قد تغير بأخرى أي في آخره، وكذلك هو مدلس، ولكن هذا الأثر جاء من طريق شعبة، وشعبة ممن روى عن أبي إسحاق قبل اختلاطه، هذا أولا. وثانيا شعبة كما أخرج عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي. فلذلك إذا حدث شعبة عن أحد هؤلاء الثلاثة فإن روايتهم تحمل عليه على الاتصال والسماع، وقد كفانا تدليس هؤلاء الثلاثة، فإن لم يصرح أحدهم بالسماع فإن روايتهم تحمل على السماع لرواية شعبة عنهم، فلذلك صح الإسناد برواية شعبة عن أبي إسحاق. هذا الأثر، فأثر صحيح. نعم. وكذلك أخطأ لو محقق نسخة دار الأنصار للفقيه المتفقه لما حكم على الإسناد بالضعف، حيث وإن صرح بأن رواية شعبة نعم عن أبي إسحاق قبل الاختلاط، ولكنه قال: ولكن تبقى علة عن عنة أبي إسحاق حيث كان يدلس، فلا بد من التصريح بالسماع، وكأنه ما عرف قاعدة شعبة هذه أن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، فإذا روى شعبة عنهم فتحمل روايتهم على الاتصال ولا يشترط أن يصرحوا بالسماع. نعم. فلذلك أيضا انتفت هذه العلة وصح لإسناده. نعم. الله تعالى أعلم. كم بقي على الأهل إشاء؟ دقيقتين. الله المستعان. أفضل نكتفي بهذا الآن إن شاء الله، ننتقل إليه إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.